تفسير الآية 11 من سورة الحجرات، يقول تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك مجتهدا في ألا تترك منها شيئا، وإلا تعست تعاسة تساوي مقدار ما تتركه. هذا ومعنى قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، أي يَا مَنْ صَدَّقْتُمْ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَآخِرَتِهِ وَحِسَابِهِ وَعِقَابِهِ وَجَنَّتِهِ وَنَارِهِ، وهو النداء المحبب لعقولهم ولمشاعرهم بداخلها من ربهم، ويدفعهم دفعا شديدا ويشجعهم على العمل بما سيقال بعده، لا يستهزئ ويجعل مثارا للضحك وينتقص ويحتقر أحد من الرجال منكم ولا من النساء أحدا آخر بأي قول أو فعل، لأن ذلك يثير الأحقاد والضغائن والصراعات والأضرار بينكم ويتعسكم في الدارين، بينما بترك السخرية يحترم بعضكم بعضا وتتآلفون وتتعاونون وتتقدمون وتسعدون في دنياكم وأخراكم. فقد يكون من سخر منه خيرا عند الله تعالى من الساخر، والعبرة قطعا بالمكانة عنده تعالى لا بما عند الناس، فقد يصغر ويحتقر أحد أحدا عظمه الله فقد يصغر ويحتقر أحد أحدا عظمه الله تعالى فيعاقبه سبحانه بما يناسب فعله في دنياه وأخراه. فالمطلوب إذن ألا يتجرأ أحد أبدا على الاستهزاء بأحد. قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، أي وأيضا لا يعب بعضكم بعضا بأي عيب من العيوب، لا بالقول ولا بالإشارة ولا بما شابه هذا، فإنكم كشخص واحد، فمن عاب غيره فكأنما عاب نفسه، كما أن المعاب قد يرد العيب بعيب من عابه، وهكذا ينتشر الغيظ والغل ويتعس الجميع في الدارين. قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي وكذلك لا ينادي بعضكم بعضا بالألقاب الكريهة السيئة المتعسة المثيرة للكراهية والتباعد. قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي من يفعل ذلك الذي سبق ذكره وما يشبهه يفسق بعد إيمانه. وما أسوأ هذا الحال، أي ما أسوأ أن يجتمع مع الإيمان بالله الفسوق، وهو الخروج عن طاعته سبحانه بمخالفة أخلاق الإسلام، فهما من الصعب أن يجتمعا، لأن وجود بعض الفسق يمنع في المقابل العمل ببعض أخلاق الإسلام، والإسلام لا يقبل أبدا الفسق ويبتعد تماما عنه. أي هذا ذم للفسق وللفساق، لكي يتجنبه كل مسلم حريص على سعادتي الدنيا والآخرة، لأنه بالفسق يتعس فيهما على قدر فسقه. أي بئس، أي ما أسوأ وأقبح اسم الفسوق أن يطلق على الإنسان بعد إيمانه والتزامه بالإسلام، فيسمى بالفاسق بسبب أنه لم يلتزم ببعض أخلاقه، حيث سخر من الآخرين وعابهم وناداهم بألقاب سيئة وما شابه هذا من مخالفات. فتجنبوا ذلك إذن أيها المسلمون، حتى لا تكونوا في حال الفسق هذا السيء المتعس لكم في دنياكم وأخراكم. كذلك في المقابل، ما أسوأ أن ينبذه، أي يناديه ويدعوه أحد باسم يا فاسق أو يا فاسد أو يا كافر مثلا، بسبب شر قديم قد تاب منه، وبعد أن أصبح مؤمنا مسلما مجتهدا في التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. كما أن المنادي له بألقاب السوء هذه يعد هو أيضا فاسقا، وبئس الاسم له أن يكون فاسقا بعد إيمانه بالله وعمله بالإسلام. كل هذا من معاني الآيات الكريمة، قوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي ومن لم يتب، أي يرجع عن هذه الشرور السابق ذكرها وغيرها بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر، وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، فمثل هؤلاء هم حتما الظالمون بكل تأكيد، لأنهم قد ظلموا الناس بالاعتداء عليهم، وظلموا أنفسهم بأن عرضوها للعقاب الدنيوي والأخروي بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، رغم استطاعتهم منع ذلك بسهولة من خلال التوبة.